من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر. بينا فيما سبق بأن الحكم لكي يصل إلى المكلف يمر بمرحلتين طاهرين. قال: وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر. بينا فيما سبق بأن الحكم لكي يصل إلى المكلف يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة تشريع الحكم، المرحلة الثانية هي مرحلة إبلاغ الحكم. وقلنا بأن مرحلة التشريع توجد فيها عناصر ثلاث: العنصر الأول هو الملاك والمصلحة، العنصر الثاني هو الإرادة، العنصر الثالث هو الاعتبار. وبينا أيضا بأن العنصرين الأول والثاني ليسا باختياريين للمولى، بخلاف العنصر الثالث فإنه اختياري للمولى. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: هذه المطالب بيناها في الحلقة الثانية، ولكنه بقي مطلب آخر لم نبينه في الحلقة الثانية، وإنما أوكلنا بحثه إلى هنا إلى الحلقة الثالثة. هناك قلنا أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا في مقام الثبوت، بل قد يتحقق وقد لا يتحقق، وأهميته من باب تنظيم الأحكام أو من باب ما اعتاده المشرعون والعقلاء. المشرعون والعقلاء كانت هذه طريقتهم، ولم نعلم من الشارع أنه ابتدع طريقة جديدة، إذا صار على طريقتهم. المشرعون والعقلاء في غير المشرع الحقيقي يمرون بهذه العناصر الثلاث، وحيث أنه لم نعلم من الشارع أنه ابتدع طريقة جديدة في التشريع، إذن يمر أيضا على طريقتهم، فيوجد اعتبارا. وهذا الاعتبار ذكرنا فيما سبق أنه ليس هو الحكم، ليس هو حقيقة الحكم وروح الحكم، بل روح الحكم وحقيقته هو ماذا؟ العنصر الأول والثاني. ومن هنا قلنا فيما سبق أن الخطاب لو تعلق بالعنصر الأول والثاني أيضا كان منجزا، حتى لو لم يتعلق بالاعتبار. هذا معناه ماذا؟ معناه أن حقيقة الحكم ليست هي الاعتبار، وإلا لو كانت حقيقة الحكم هي الاعتبار، فلو تعلق الخطاب بالاعتبار، فلو لم يتعلق الخطاب بالاعتبار، إذن معناه ماذا؟ لم يوجد عندنا خطاب، مع أننا نجد أن الخطاب قد يتعلق بالإرادة الذي هو عنصر قبل الاعتبار. خب، يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ نعم يكون منجزا، لأن المولى تارة يقول أريد منكم كذا، هذه أريد هو الخطاب. خب، متعلق الخطاب الإرادة والاعتبار الإرادة، إذن حقيقة الحكم هي ماذا؟ الإرادة، ومن ورائها ماذا؟ مصلحة ملزمة، وإلا حقيقة الحكم ليست هي الاعتبار. نعم، حيث أن الاعتبار عنصر اعتاد عليه المشرع والعقلاء اعتادوا على ذلك، الشارع أيضا أوجد اعتبارا لكل حكمين، فتارة الخطاب يتعلق بالعنصر الثاني أو الأول، وأخرى يتعلق ماذا؟ بالعنصر الثالث. الآن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أريد أن أبين لكم أهمية هذا العنصر الثالث، هذا الذي قلنا أنه ليس بمهم في الحلقة الثانية. الآن نريد أن نبين لكم أهمية هذا العنصر الثالث. يقول: العنصر الثالث وهو الاعتبار تارة يتعلق بنفس ما هو الغرض للمعتبر. يعني المفسدة أين؟ في شرب الخمر. يتتولد من المفسدة ماذا؟ إرادة ملزمة لعدم شرب الخمر. ماذا يجعل المولى في الاعتبار؟ يقول اعتبرت على ذمتك حرمة شرب الخمر. هذه اعتبرت خطاب هو، ولكن أنا أريد أعبر عن ذلك الاعتبار. هذا قولي اعتبرت، هذا خطاب، هذا مو الاعتبار، متعلقه هو الاعتبار ليس الخلط، لأنه هذا هو إلى آثار في الأبحاث الأصولية، لعله ستأتي الإشارة بعض إلى بعضها في الحلقة الثالثة، والأهم من ذلك في بحوث الخارج، هذه إلى هو آثار في فهم الحكم، حقيقة الحكم الشرعي. تارة المولى يجعل الاعتبار مصبه أين؟ نفس الإرادة والمفسد، نفس الإرادة، نفس ذلك الغرض الذي أدى به إلى أن يعتبر. الغرض ماذا كان؟ الغرض كان عدم شرب الخمر. المفسد في شرب الخمر هو من يجعل على ذمة المكلف حرمة شرب الخمر. وأخرى أن الغرض شيء ولكن الاعتبار لا يتعلق به، بل يتعلق بمقدماته التي تؤدي إليه. الغرض شيء ولكن الاعتبار لا ينصب على ذلك الغرض، بل ماذا؟ بل يتعلق بمقدمات بالمقدمات المحققة ذلك الغرض في الأعم الأغلب. أضرب مثال حتى يتضح المطلب. القرآن ماذا يقول عن الصلاة؟ يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. خب الغرض الحقيقي من الصلاة بعد ما هو؟ نفس هذه الحركات، حركات اليد واللسان والقراءة، هذا هو الغرض منها، أم الغرض الحقيقي منها الانتهاء عن الفحشاء والمنكر؟ أي منهما؟ من الواضح أن الغرض الحقيقي والنهائي للمولى هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، هذا في جانبه السلبي. في جانبه الإيجابي، إن الصلاة معراج المؤمن. إذن الغرض الحقيقي للصلاة هي ماذا؟ هي معراجية المؤمن، أن يعرج إلى السماء، لأن للنبي معراج وللمؤمن معراج، ومعراج المؤمن صلاته، وهذه معراجية الصلاة. خب هنا المولى عندما يأتي ويقول يريد أن يعتبر الشيء على ذمتي، غرضه النهائي هو ماذا؟ غرضه النهائي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. غرضه النهائي معراجية المؤمن، هذا غرضه النهائي. ولكن هذا يجعله في عهدتي أم يجعل المقدم الموصل إليه في عهدتي؟ تارة يقول أجعل في ذمتك الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، هذا معنى أن نفس الغرض تعلق به الاعتبار. وأخرى يقول أجعل يجب عليك أن تعرج. حس كيف أعرج إلى السماء كمعراجية النبي؟ كيف أعرج؟ يقول هذا موكول إليك، أنا مو مسؤول. كيف أنتهي عن الفحشاء والمنكر؟ يقول أنت هي المقدمات، أنا مو مسؤول عن ذلك. أنت انظر إلى أي المقدمات تحقق لك ذلك، انتخب تلك المقدمة فلتوصلك إلى، حتى توصلك إلى ماذا؟ إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ولكن بعض الأحيان المولى يعدل، الاعتبار لا يتعلق بنفس الغرض النهائي، وإنما يأتي لمقدمات ذلك الغرض. المقدمات ما هي؟ الصلاة. خب لماذا يعدل المولى؟ كان من الأولى أنه يدخل في ذمة ماذا؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. أن يدخل في ذمة ماذا؟ معراجية المؤمن. لماذا يدخل المقدمة؟ هنا ذكرت وجوه متعددة. واحدة من تلك الوجوه المهمة أن المولى في كثير من الأحيان يجد أن العبد لا يستطيع أن يشخص الطريق للوصول إلى ذلك الغرض النهائي، فيعين له الطريق. يقول إذا أردت أن تصل إلى ذلك الغرض طريقه من أين؟ من هنا، من الصلاة. تقول له أنا أستطيع من الطرق الأخرى أن أصل. يقول نعم، في تلك الطرق الأخرى، في كل 1000 مورد مورد واحد يصل، ولكن في هذه الطرق في كل 1000 مورد 900 مورد منا يصل. واضح المطلب؟ إذن يعين الطريق. لماذا يعين الطريق؟ باعتبار أنه يعلم أن البشر ليست له القدرة على تشخيص الموصل إلى ذلك الغرض النهائي. فإن قلت أن البشر بالتجربة والخطأ قد يصل، أقول نعم يصل، إلا أنه بعد طول المسافة، بعد أن يبتلي بابتلاءات كثيرة ومشاكل كثيرة قد يصل، ولكنه الطريق أقرب الطرق الموصلة بين نقطتين هو ماذا؟ هو الخط المستقيم. الشارع يعطيك الخط المستقيم، الشارع يعطيك الصراط المستقيم، لأن أقرب الطرق هو ماذا بين نقطتين؟ هو ماذا؟ هو الخط المستقيم. فالشارع يعطيك ماذا؟ الخط المستقيم. تقول له أنا أستطيع أن أصل عن طريق ملتوي، يقول أنا أعلم، ولكن أولا في الأعم الأغلب تكون طعمة للذئاب، وإذا في بعض الأحيان تصل قد تصل، ولكنه بعد طول المسافة. هسه فقط أطلع بجملة معترضة، فقط الإخوة يلتفتون أنا شنو أريد أقول، أطلع بجملة معترضة. أمير المؤمنين يقول وأنا الطريق المستقيم وأنا الصراط المستقيم. إذن نحن في الأبحاث العقلية نثبت أن طريق أهل البيت عندما أمر به الحق سبحانه وتعالى هذا من باب أنه منحصر عقلا هنا، ولكنه أقرب الطرق إلى الله من أين؟ هذا الطريق. لعل الإنسان بجهد طويل قد يتقرب إلى الله، طبعا إذا لم يكن معاند، قد يتقرب إلى الله إلى، ولكنه في العام الأغلب يكون ماذا؟ طعمة للذهاب، طعمة للذئاب، فتهوي به الريح في مكان سحيق لا يعلم أين يهوى. إذا وقع من الوادي بعد لا يعلم أين ما يقع، عسى لعله أيضا لا يصير به شيء، ولكنه هذا مو مضمون. أما الطريق الصحيح هو ماذا؟ هو الطريق المضمون. إذن قد يحول المولى متعلق الاعتبار من الغرض النهائي إلى ماذا؟ إلى مقدمات الغرض. لماذا يفعل ذلك؟ لأنه في كثير من الأحيان يعلم أن العبد لا يستطيع أن يستدل أن يصل إلى الطريق الموصل إلى ماذا؟ إلى الغرض النهائي. فإذا الصلاة مثلا، الصلاة هي المطلوبة بالذات أم الصلاة تكون هي المطلوبة للغير؟ بناء على هذا التحليل بعد أتكون الصلاة ماذا؟ لغيرها، وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. الصلاة لغيرها وهي معراجية المؤمن. فلهذا تجدون أن الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل ذلك الشخص، يسأل الإمام يقول له يا ابن رسول الله متى أعلم أن صلاتي قبلت؟ قال كلما نهدت عن الفحشاء والمنكر فهي مقبولة، وكلما لم تنهك فهي غير مقبولة. طبعا القبول وغير القبول وغير القبول غير الصحة وعدم الصحة والإجزاء بالفعل وعدم الإجزاء بالفعل، هذا بحث آخر ليس الخلط بين المطلبين. إذن الاعتبار بناء على هذا التحليل له أهمية كبيرة جدا، لأنه الاعتبار يعين لنا مركز حق الطاعة. الاعتبار ماذا يعين بناء على هذا؟ يعين لنا أن المولى يريد الغرض النهائي ويريد مقدمات الغرض النهائي. فلو جاء شخص وقال أنا أصل إلى الغرض النهائي من غير صلاة، يقول له الشارع لا، أنا أريد منك الوصول إلى هذا الغرض من هذا الطريق. إذن تبين أن الاعتبار ليس عنصرا غير ضروري، بل عنصر ضروري جدا، لأنه عليه يتوقف تحديد مركز حق الطاعة للمولى. أنا إذا لم يوجد عندي اعتبار، أنا لا أعلم أن المولى يريد نفس الغرض النهائي أدخله في عهدتي، أو أدخل في عهدتي ماذا؟ أدخل في عهدتي مقدمات الموصلة، المقدمات الموصلة إلى تحقيق ذلك الغرض النهائي. ومن هنا يقول السيد الشهيد أن الاعتبار متعلق الاعتبار قد يتحد مع الغرض النهائي وقد يتغاير. تارة أن الاعتبار يتعلق بأمر هو نفس الغرض النهائي للمولى، وأخرى يتعلق بأمر هو غير الغرض النهائي للمولى، ولكنه مقدمة موصلة للغرض النهائي للمولى في الأعم الأغلب. قال وهي هذه العناصر الثلاث، وهي الملاك والإرادة والاعتبار. وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، أين قلنا في الحلقة الثانية، بل يستخدم الاعتبار غالبا كعمل تنظيمي وصياغي لتنظيم الأحكام وصياغة الأحكام. ونريد الآن أن نشير إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. لماذا قيد غالبا؟ لأنه في القضايا الخارجية ليس الأمر كذلك، فالأعمل أغلب في القضايا الخارجية المولى يريد ماذا؟ متعلق الاعتبار يتعين ماذا؟ متعلقه نفس الإرادة. الخطاب يرتبط ماذا؟ يرتبط بنفس الإرادة. فلهذا الإنسان يقول لعبده أريد منك ما أن، مو أنه يقول أعتبر في ذمتك أنه يجب أن تأتي بالماء، لا يعتبر في ذمته شيء، وإنما يبرز له ماذا؟ الإرادة، الذي هو العنصر الثاني من مقام الثبوت. فلهذا قيده بغالبا، يعني في القضايا الخارجية في الأعم الأغلب الخطاب متعلق بماذا؟ متعلق بنفس الإرادة ولا نحتاج إلى الاعتبار. وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده من المكلف، يعني بمعنى أن يبرز مراده بالاعتبار، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة، يعني ماذا يدخل في عهدة المكلف. مراد من تحديد مركز حق الطاعة يعني ما هو الموضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال، لأن العقل هو الحاكم بوجوب الامتثال. إذن هنا حق الاعتبار يعين الموضوع، الموضوع هو هذا أو أن الموضوع هو هذا، لأن الحاكم بوجوب الامتثال هو ماذا؟ هو العقل. طبعا في هذا التعبير مسامحة، يقولون أن العقل لا حكم له، أن العقل مدرك فقط كاشف، ولكنه تعبير مسامح موجود في الكتب الأصولية. قالوا وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالة إرادته أي المولى شيئا من المكلف. وإذا أراد شيئا من المكلف قال فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء، كالانتهاء عن الفحشاء والمنكر، إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى، لأنه وجد أن ترقي هذا الإنسان كمال هذا الإنسان في الانتهاء عن الزنا، في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. إذن الغرض الذي تعلقت إرادة المولى به ماذا؟ هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولكن من الضروري أن يتعلق الاعتبار بنفس هذا الغرض النهائي أو قد يتعلق بمقدماته. يقول عنصر الاعتبار يعين لنا أن الغرض أن الاعتبار متعلق بنفس الغرض أو بمقدمات ذلك الغرض، فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل المولى نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، يعني يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال، بل يمكن المولى أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأن تلك المقدمة مؤدية إلى ذلك الشيء، يجعله ماذا؟ في عهدة المكلف دون نفس ذلك الشيء. خذ لماذا يفعل ذلك؟ بينا الفلسفة، قلنا يفعل ذلك لأنه في كثير من الأحيان يجد أنه لو أوكل نفس الغرض النهائي إلى عهدة المكلف وإلى تشخيص المكلف أن المكلف يخطئ الوصول إلى ذلك الغرض في كثير من الأحيان، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء. هنا مراد من المقدمة هنا مو مقدمة اللي يبحث في مقدمة واجبها، هناك المقدمة ما وجب لغيره، الصلاة مو ما وجب لغيرها، الصلاة وجبت لنفسها، لكن هذا بيان المقدمة هنا يعني مقدمات توليدية تولد شيء، مقدمات إعدادية يعني تعد الإنسان لأن يحصل على تلك النتيجة بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية التامة. فليس المراد من المقدمة هنا يعني البحث في مقدمة الواجب، الصلاة مو مقدمة لواجب آخر، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر مو من الواجبات حتى تكون الصلاة مقدمة لها. يعني احسنتم، يعني هذا محصلون، فلهذا عبرنا عنها بالمقدمات او بالاسباب بالاسباب الاعدادية تعد هذا الانسان لكي يحصل ذلك الغرض. من قبيل ما نقول في الزرع، الزرع مقدمة اعدادية، قد انسان يضع الزرع، قد يضع البذرة في التراب ويهيئ لها كل الشرائط، ومع ذلك ماذا؟ لا يحصل الزرع. فإذا المقدمة مو مقدمة، لابد أن تنتهي إلى ذي المقدمة، قد تنتهي وقد لا تنتهي. قال بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأن تلك المقدمة مؤدية إلى ذلك الشيء في عهدة المكلف دون نفس الشيء، إذن فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداعا، وإن كان الشوق المولوي والإرادة المولوية غير متعلق بها أي بهذه المقدمة إلا تبعان، وإلا الشوق المولوي يريد ماذا؟ يريد الغرض النهائي، وإنما يريد الصلاة لأنه يحقق ذلك الغرض النهائي. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له، ويدخله ذلك الشيء في عهدة المكلف. إذن الاعتبار ما هو وظيفته؟ الاعتبار وظيفته بيان مصب حق الطاعة، يعني ما هو الموضوع لحكم العاقل بوجوب الامتثال. فإذا الاعتبار تعلق بالمقدمة فالموضوع لحكم العاقل بوجوب الامتثال ماذا؟ يقول على الصلاة. إذا تعلق بالغرض فحكم العاقل بوجوب الامتثال موضوعه نفس ذلك الغرض. إذا تبين أن الاعتبار له أهمية كبيرة في مقام الثبوت، لأنه هو الذي يعين لي مركز حق الطاعة. قال والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد المصب مصب حق الطاعة، فقد يتحد مصب الاعتبار، فقد يتحد الاعتبار مع مصب إرادته، يعني متعلق الاعتبار هو نفس المراد، وقد يتغاير، يعني متعلق الاعتبار مقدمة للمراد لا أنه هو نفس المراد. فقد يتحد الاعتبار مع مصب إرادة المولى وقد يتغاير في مورد الاتحاد، يعني ان الاعتبار متعلقه نفس المراد يعني الغرض النهائي، وفي مورد التغاير لا، ان متعلق الاعتبار شيء وراء شيء مقدم لذلك الغرض النهائي. هذا تمام الكلام. بل نفس المطلب اللي ذكرنا، لانه في القضايا الخارجيه ما يستخدم هذا، في القضايا الحقيقيه موجوده، بل قد يستعمل او قد لا يستعمل، يعني في القضايا الاغلب في القضايا الخارجيه ما موجوده اعتبار. وين ممكن؟ بل ممكن، ما في اشكال، بل ما في، يعني المولى يقول اريد منك هذا، مع انه هذا مقدم، هو انه اريد منك الدواء، فأريد منك الدواء هو الغرض النهائي، هو إرادة الدواء للغرض النهائي شرب الدواء، غرض النهائي شرب الدواء، ولكن يعلم أن شرب الدواء لا يتحقق إلا بأن يأتي العبد بالدواء فيريد منه الدواء. قال وأما الأحكام الظاهرة، إلى هنا تم الكلام في حقيقة الحكم الواقعي، وتبين أنه ما هو المراد من الحكم الواقعي بعنصريه أو بمرحلتيه من الثبوت والإثبات. الآن نأتي إلى الحكم الظاهري. هذا البحث وهو بحث الأحكام الظاهرية والجمع بينه وبين الحكم الواقعي من مهمات الأبحاث الأصولية، أولا من أمهات المسائل، هذا أولا أن الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي من أمهات المسائل الأصولية، هذه أهمية من هالجهة. وثانيا أن الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف جمع بينهما بجمع لم يسبقه أحد، وهذا ثانيا. إذن هذا البحث من أركان مدرسة الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، حيث أن الأستاذ الشهيد له مدرسة جديدة في علم الأصول، من أركان مدرسته هذا البحث وهو الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. فلهذا لا بد أن نقف جيدا متأملين في أن حقيقة الإشكال من أين ينشأ أولا، وثانيا ما هي الإجابات التي ذكرت في كلمات الأصوليين، وثالثا لمعرفة أنها صحيحة أو غير صحيحة، ورابعا لمعرفة الجواب الذي ذكره الأستاذ الشهيد لدفع شبهة الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي. وبعبارة أخرى، هذا البحث منصب على هذه الجهة، وهو أن الحكم الظاهري يعقل جهله أو لا يعقل جهله، فيرجع الأمر إلى إمكان جهل الحكم الظاهري واستحالة جهل الحكم الظاهري، ولكن الإمكان والاستحالة لها منشآن. إذن هذا البحث منصب على ماذا؟ منصب أن الحكم الظاهري معقول ممكن أو ليس بممكن، يعني المولى يجعل الظهور حجة، هذا ممكن أو ليس بممكن. يعني احنا عندنا بحثين في الحجج الظاهرية، البحث الأول أنه ممكن أو ليس بممكن، البحث الثاني أنه واقع أو ليس بواقع. هذا البحث مرتبط بالإمكان وعدم الإمكان، يعني هل يمكن أن يجعل المولى الحجية للظهور أو لا يمكن أن يجعل، هل يمكن أن يجعل المولى الحجية لخبر الثقة أو لا يمكن أن يجعل، هل يمكن المولى أن يجعل الحجية للشهرة أو لا يمكن أن يجعل. بعد أن ثبت الإمكان هنا نأتي إلى ماذا؟ إلى البحث الثاني، وهو أنه هل صدر منه، وقع منه حجية خبر الثقة، حجية الظهور، أم لم يقع. فلهذا إذا تتذكرون نحن أشكلنا على السيد الخوئي فيما سبق عندما قال أن حجية الظهور لم يختلف فيها أحد، قلنا لا، من قال لكم أنه لم يختلف فيها أحد؟ لا، اختلف فيها باعتبار لأن البعض ذهب إلى استحالة جعل الحجية للحكم الظاهري، والظهور أيضا من الأحكام، وحجية الظهور من الأحكام الظاهرية. هنا يوجد منشآن للاستحالة، التفتوا جيدا للمطلب، لأن هذه كلها غير موجودة ظاهرا في عبارة الأستاذ الشهيد، ولكنها في الحقيقة كلها مضمنة في كلماته. يوجد منشآن لاستحالة جعل الحكم الظاهري. المنشأ الأول هو أن الحكم الواقعي إذا كان مشرعا من قبل المولى فيستحيل أن يجعل حكما ظاهريا. إذن منشأ هذا الإشكال أين؟ أنه جعل الأحكام الواقعية. أما من قبيل الأشعري الذي ينكر جعل الأحكام الواقعية بعد هذه الشبهة ماذا؟ لا توجد عنده. التفتوا جيدا، إذن منشأ القسم الأول من الاستحالة أو النحو الأول من الاستحالة هو جعل الأحكام الواقعية المشتركة بين العالم والجاهل. عند ذلك نقول إذا جعل حكم واقعي مشترك بين العالم والجاهل، بعد لا يمكن للمولى أن يشرع ماذا؟ حكما ظاهريا، لأنه مستحيل. الثاني، المنشأ الثاني هو أنه سواء قلنا بوجود أحكام واقعية للمولى مشترك بين العالم والجاهل، أم لم نقل يوجد عندنا محذور عقلي في جعل الحكم الظاهر، بعد هذا ما مبني على وجود الأحكام الواقعية، وهو أن جعل الحكم الظاهري منافل لحكم العاقل، منافل لحكم العاقل. إذن لا بد من البحث أين؟ في مقامين. المقام الأول في السبب الذي، المقام الأول هو في الإشكالات التي ترد على جعل الحكم الظاهري إذا كان يوجد عندنا ماذا؟ حكم واقعي. ما هي تلك الإشكالات؟ تلك الإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول يرجع إلى اجتماع الضدين، لأن المولى إذا كان في الواقع صلاة الظهر عنده ماذا؟ أو إذا كان في الواقع عنده الخمر نجس، وخبر الثقة قام وقال لي ماذا؟ هذا الإناء الذي أمامك ماذا؟ ماء طاهر، وهو في الواقع ماذا؟ خمر نجس. فهنا يوجد عندي في الواقع حكم بعدم جواز الشرب، وعندي في الظاهر بمقتضى حجية خبر الثقة جواز الشرب، وهما حكمان متضادان لما قرأتموه في الحلقة الثانية أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، فإن الوجوب يضاد الحرمة، والحرمة يضاد الوجوب، والوجوب يضاد الإباحة، والإباحة تضاد الاستحباب ونحو ذلك. إذن الإشكال الأول يلزم ماذا؟ اجتماع الضدين. الإشكال الثاني الذي يلزم في المقام اجتماع المثلين. ما هو المراد من اجتماع المثلين؟ يعني المولى جعل على هذه الواقعة واقعا، جعل ماذا؟ حكما بالوجوب. وظاهرا إذا كانت الإمارة أو الأف أيضا مؤدية إلى الوجوب يلزم ماذا؟ يلزم اجتماع وجوبين على ماذا؟ على مراد واحد، وهو بمنزلة اجتماع مثلين المحال. هسه برهانه أين؟ برهانه بنحو الإجمال هذا، وهو أن هذا الوجوب الأول الذي جعله المولى محرك أو ليس بمحرك. نسأل منكم، كان محركا فالوجوب الثاني لغو، لأن الأول كان يحرك يحقق المحركين. إن لم يكن محركا، خب لماذا لم يكن محركا؟ لأن العبد أراد أن يعصي، هذا سواء كان وجوبا واحدا أو وجوبات متعددة. إلا إذا اشتد الوجوب، يعني اندمج أحد الوجوبين بالآخر وصار وجوبا أشد من الأول والثاني معا، عند ذلك يعقل. أما أن يبقى وجوبان أحدهما مستقل عن الآخر فهو محالون. إذن الحكم الظاهري، هذا الإشكال نستطيع أن نقربه بهذا الشكل، أن الحكم الظاهري إما أن يكون مؤداه مخالف للحكم الواقعي وإما موافق. فإن كان مخالف للحكم الواقعي يلزم اجتماع الضدين، وإن كان موافق للحكم الواقعي يلزم اجتماع المثلين. إذن الإشكال الأول في المقام هو أنه يلزم اجتماع المثلين أو الضدين، وكلاهما محال. إذن والمقدم مثله، يعني لا يمكن جعل الفطر الظاهر. الإشكال الثاني، يلزم نقض الغرض. ما معنى يلزم نقض الغرض؟ المولى لماذا جعل الوجوب للصلاة حتى أفعل؟ لماذا جعل الحرمة لشرب الخمر حتى أنتهي؟ إذا غرضه الأساسي من الوجوب والحرمة هو ماذا؟ هو الفعل والترك، هذا غرضه النهائي. خب إذا كان غرضه النهائي هو الفعل والترك، الفعل في الصلاة والترك في شرب الخمر، كيف يمكن له أن يجعل لي حكما ظاهريا في مورد الفعل يقول ماذا؟ لا تفعل. في مورد الثالث يقول ماذا؟ افعل. نقض لذلك الغرض الذي من لأجله قال هذا واجب وهذا حرام، وقال هذا واجب حتى افعل، الآن يجعل لي حكما ظاهريا يقول لي ماذا؟ فتق. هذا نقض لذلك الغرض أو ليس نقض لذلك الغرض؟ نعم نقض لذلك الغرض. وهذان الإشكالان، يعني فيما يرجع إلى الضدين والمثلين ونقض الغرض، كلها مرتبطة بأحكام العقل النظري، يعني توجد فيها استحالة، يستحيل أن تقع. اجتماع الضدين ممكن؟ لا. اجتماع المثلين ممكن؟ لا. نقض الغرض ممكن؟ لا. إشكال ثالث يوجد لا يرتبط بالعقل النظري وإنما من أحكام العقل العملي، يعني بمعنى أن المولى لماذا شرع لي الوجوب؟ من وصول إلى تلك المصلحة المترتبة عليها، لماذا شرع لي الحرمة؟ للتخلص من تلك المفسدة الموجودة فيها. خب الآن لو شرع لي بالحكم الظاهري العكس يلزم ماذا؟ يلزم تفويت المصلحة، ويلزم ماذا؟ الإلقاء في المفسدة. وهذا من الحكيم قبيح. أما لو كان شخص غير حكيم فهذا قبيح منه؟ لا، هو قبيح بخلاف امتناع استحالة وجود الضدين. امتناع الضدين، الضدين محالون، هذا لا يرتبط بأن المولى حكيم أو ليس بحكيم. الضدين محال أعم من أن يكون المجرع حكيما أو غير حكيم. ولكن هذا الإشكال الثالث وهو الإلقاء في المفسدة والتفويت من المصلحة، هذا على الحكيم قبيح، أما إذا لم يكن المشرع حكيما فليس قبيحا. إذا ترجع الإشكالات إلى إشكالات ثلاث أساسية: الإشكال الأول اجتماع المثلين أو الضدين، الإشكال الثاني نقض الغرض، الإشكال الثالث الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة. قال: وأما الأحكام الظاهرية فهي مسار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن، شوفوا أدلة هذه عقلية، تبرهن على استحالة جهل الحكم الظاهري عقلا. أسبي الله عليكم، واحد اللي ما بحث هذا البحث كيف يمكنه أن يصل إلى علم الفقه يستنبط الحكم الشرعي؟ ممكن أساسا يخل أن الفقه يستنبط حكما يقول عجية خبر الثقة، خبر الثقة حجته؟ هذا الناقل نقل لي رواية وهو حجة. خب لو سألته هذا مناسب لماذا؟ مناسب لحكم العقل، وبيحتاج إلى جواب ولا يحتاج إلى جواب. مرة تقول أنا أقلق، فبها ونعمة ما عدم، أنا ما نقول لك إلا تصير مجتهد. المهم لابد أنك إما أن تعلم به علم اليقين، وإما ماذا؟ وإما أن تكون مقلدا في المسألة. أما لا تقليد لا اجتهاد نجي إلى الفقه نستنبط، هذا مو ممكن. إذا اسلوبه هذا البحث بإضافة الثمرات العملية لم ترتب عليه أساسا دخول إلى عملية الاستنباط غير ممكن إلا بعد الانتهاء من هذه الشبهة. إلا أن يكون القائل ماذا؟ إلا أن يكون القائل أشعري المسلك، يقول أساسا من قال توجد أحكام واقعية حتى أنا أرى بأن الحكم الظاهري ينسجم مع جعل الحكم الواقعي أو لا ينسجم؟ نقول جيد، الإشكال الأول لا يرد عليه، أدنى إشكال ثاني يرد على ذاك المبنى، حتى لو لم نقل بالأحكام الواقعية فإنه جعل الحكم الظاهري أيضا مخالف. إذن أي مسلك سلك أشعريا معتزليا عدليا إماميا، في النتيجة أنت مضطر إلى أن تبحث هذا البحث وهو الجمع، وهو أن جعل الحكم الظاهري ممكن أو لا. من حق الأصول إذا وصل إلى محدث إخباري يقول بأنه هذول مطالب زين ما مدركيها، نحن مع الإخباري، نحن هو يقول حجية خبر الثقة، أنا ما أقول حجية خبر الثقة، ولكن هذا قوله خبر الثقة الفجتون، هذا تقليد واجتهاد. فالسؤال تقليد واجتهاد هذا بعد، هو تقليد هذا بعد، ما في اجتهاد. هذا سامع خبر الثقة حجة، هو يقول خبر الثقة حجة، وإلا لو وجه بهذه المشكلة لابد أن يجيب أو لا يجيب، أي منهما؟ خب إن لم يجيب فما إلى حق أن يقول خبر الثقة حجته؟ كل أجاب صار علم الأصول، حيث لا تسمي علم الأصول مو لازم، نحن ما هذا الإشكال مو في الإصطلاح مولانا، لا تسمي علم الأصول بس ابحث هذه المسألة، سميه علم الفقه، أنا ما عندي سميه باب في علم الفقه، لا محظورة. إشكالنا مع الإخباري، إشكالنا مع المحدث، خلافنا مو بحث في أنه نسميه علم أصول لو ما نسميه علم أصول، بحثنا معه واقعي مو لفظي اصطلاحي، بحثنا معه انه لابد ان يبحث هذا او لا يبحث. واذا لا يبحث ما لنا حق ان نقول خبر الثقة حجة. يا صاحب الحدائق، خبر الثقة حجة او ليس بحجة؟ كل فقهك على مبني على خبر الثقة حجة. وانا عندي هذا الاشكال العقلي، انا ما اريد استنبط الحكم الشرعي بس عندي اشكال عقلي، شنو اسوي انا؟ تقول لا تعتني به، هذا اقصى ما تستطيع ان تقول لي، تقول لا تعتني به واقصر وما يصلها. قال: تبرهن على استحالة جعله عقلا، ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: اولا ان جعل الحكم الظاهري يؤدي الى اجتماع الضدين او المثلين، بيانه لان الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة، فلهذا قلنا ان الاشكال الاول يبتني على ماذا؟ يبتني على الانتهاء ان في كل واقعة الحكم، وان ذلك الحكم مشترك بين العالم والجاهل. اما اذا هذه المقدمتين موجودة بعد هذا الاشكال الاول ماذا؟ لا يرد ايضا. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعا كالحلية والحرمة لزم اجتماع الضدين، وإلا لزم اجتماع المثلين، يعني لم يكن متغاير معه نوعا لزم اجتماع المثلين. وما قيل سابقا، هذا إشارة إلى مطلب ذكره الأستاذ الشهيد في الحلقة الثانية، هناك رفع الإشكال بين التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي، قال حيث أن الأول متقدم رتبة على الثاني إذن ماذا؟ ارتفعت ثنائي. يقول ذاك كان تلك المرحلة، أما الآن لا، المشكلة أعمق من هذا حتى يمكن أن نحلها باختلاف المركبة. وإن كان أحد الأجوبة المنقول على العلمين أو عن مرز الشيراز الكبير هو هذا، وهو اختلاف المركبة كاف لجعلهما، لأن أحدهما وهو الحكم الواقعي متقدم رتبة على الظاهري. هذا الجواب لعله من الأجوبة الساذجة لحل الشبهة، لأنه ذكرت أجوبة سبعة في كلمات المحققين من علماء الأصول للتخلص عن هذه الشبهة العويصة في علم الأصول. قال: وما قيل سابقا من أنه لا تنافي، قيل سابقا يعني في الحلقة الثانية، من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان، أحدهما متأخر رتبة والآخر متقدم رتبة، هذا مجرد كلام صوري بلا محتوى، هذا إن لم يعمق لا يكون كافيا لدفع الشبهة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. مجرد كلام صوري إذا لم يعط مضمونا محددا لابد أن يعطى محتوى، لأن مجرد تسمية هذا بالواقعي وذاك بالظاهري خب لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية، وقد ذكرنا لكم في الحلقة الثانية أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها. إذن مجرد التسمية لا يغير من الواقع شيئا، سمهما كلاهما ظاهري، سمهما كلاهما واقعي، هذا لا يحل لي الإشكال. إذن الإشكال الأول اجتماع الضدين أو المثلين. الإشكال الثاني: إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك، إذن ماذا يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة؟ نقض المولى لغرضه الواقعي، لأن غرضه الواقعي كان في الوجوب الفعل، فإذا جعل حكما ظاهري بالإباحة نقض غرضه الواقعي. هذا معنى أنه ما كان غرضا واقعيا ماذا؟ ليس بغرض واقعي، وإلا لو كان غرضا واقعيا فلتحفظ عليه ولم يجعل حكما ظاهريا على خلافه. يعني ما جعلناه سببا للوجوب تبين انه ماذا؟ ليس سببا للوجوب. وهذا محال. لماذا؟ لانه يلزم الانفكاك بين العله والمعلول، لان المصلحه هي ماذا؟ هي العله لوجود الحكم، وما عدم وجود العله وما عدم وجود المصلحه والغرض لا معنى لوجود الحكم. هل سيعقل ان يوجد العله ولا يوجد المعلول؟ وبناء على جعل الحكم الظاهري يلزم ماذا؟ ان تكون العله موجوده ولا يوجد المعلول وهو الوجود، لأن المولى المفروض أنه جعل حكما ظاهريا بالإباحة. ما أدري واضح الإشكال؟ فلهذا أرجعنا نحن إشكال نقض الغرض إلى ماذا؟ إلى أحكام العقل النظري. هذا مو راجع إلى أحكام العقل العملي، هذا مو مرتبط أن المشرع حكيم أو ليس بحكيم، حتى لو لم يكن حكيما انفكاك المعلول عن علته مخالف. والغرض نسبته الى ما يحقق الغرض، نسبة ماذا؟ نسبة العلة الى المعلول. فاذا كان الغرض موجودا والمعلول يعني الحكم وهو الوجود غير موجود، هذا معناه الانفكاك، والحكم الظاهري يؤدي الى ان يكون الغرض موجود والوجوب غير موجود لانه يحكم بالاباحة. فإن الذي جعل وجوبا في الواقع لو شرع حكما ظاهريا بالإباحة يلزم منه ماذا؟ يلزم أن يفكك بين العلة وبين معلوله، وهو محال سواء كان المشرع حكيما أم لم يكن المشرع حكيما. التفت فإنه دقيق. قال: يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض الغرض نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويهه، لأن البعض يتصور أن هذا نقض الغرض هو الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة، مع أن الأمر ليس كذلك. ذاك الإشكال مرتبط بالعقل النظري أعم من أن يكون المشرع حكيما أو لا، وهذا الإشكال وهو الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة مرتبط بالعقل العملي، يعني بشرط أن يكون المشرع حكيما، أما إذا لم يكن حكيما فليس إشكالا. اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع. طبعا والذين شرحوا أيضا هذا المطلب بالشكل الأول، يعني أرجعوا نقض الغرض إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، لعل الموجب للإيهام قول السيد الشهيد، قال: وهو يعني. إذا شرح نقض الغرض بماذا؟ بالثالثة، ولكن لا، هذا إشكال ثالث. فلهذا تجدون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أولا يطرح شبهة التضاد ونقض الغرض، بعد أن يجيب يقول وبذلك اندفع ماذا؟ التفويت المصلحة والإلقاء في المسألة. إذن يريد أن يقول ماذا؟ أن ذيك الشبهة وذاك الإشكال غير شبهة التضاد ونقض الغرض. فلهذا في صفحة 31 بحسب كتابي يقول وبهذا استرح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. إذن بحسب الجواب السيد الشهيد فصل إشكالات العقل النظري عن إشكالات العقل العملي. إشكالات العقل النظري أولا شبهة التضاد ونقض الغرض، إشكالات العقل العملي ثانيا هي ماذا؟ الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة، وأحدهما غير الآخر. قال وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. قب ثالثا، في ثالثا السيد الشهيد يقول الآن لو سلمنا معكم نحن لا نؤمن لا بوجود أحكام واقعية ولا باشتراكها بين العالم والجاهل، جعل الحكم الظاهري ممكن لو غير ممكن، فستنازلنا صرنا أشعريين هنا، جعل الحكم الظاهري ممكن أو ليس بممكن. السيد الشهيد أيضا هنا يقول توجد شبهة قد يقال بعدم إمكانه. لماذا؟ لماذا غير ممكن؟ يقول لأنه توجد قاعدة عقلية أسسها المتأخرون من علماء الأصول تقول قبح العقاب بلا بيان. شنو قبح العقاب بلا بيان؟ يقول هذه القاعدة منشأها قاعدة أصولية أخرى أسسها الأصوليون أيضا، وهي حجية القطع. يقول هاتان القاعدتان متضائفتان، كلتاهما الواحدة ملازمة للأخرى. كيف؟ حجية القطع يعني ماذا؟ القطع حجة يعني ماذا؟ القطع هو المراد منه ماذا؟ يعني اليقين. حجة يعني ماذا؟ يعني منجز. منجز يعني ماذا؟ يعني يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. سموا حجية القطع بتعبير الأفضل، سموه حسن العقاب مع القطع. إذا كان هناك قطع وخالفته يحسن للمولى أن يعاقبك أو لا يحسن؟ يحق له أن يعاقبك أو لا يحسن؟ يحق له، نعم يحق له، حسن العقاب مع البيان. يقول استفادوا منها قاعدة أخرى سموها قبح العقاب مع البيان، عفوا مع بلا بيان. إذن حجية القاطع هي حسن العقاب مع البيان. هناك المراد من البيان شنو؟ التفت جيدا، هناك البيان مراد منه شنو؟ قاطع يقين. إذن هنا عندما نقول قبح العقاب بلا بيان يعني بلا ماذا؟ بلا قطع. إذن العقل ماذا يحكم؟ في مورد عدم القاطع يقبح العقاب أو لا يقبح العقاب؟ يقبح العقاب. خبر الثقة قطع أو ليس بقطع؟ ليس بقطع. إذن إذا جاءني خبر الثقة وقال لي شيء ولم أعمل به، أنا أكون داخل في حسن العقاب مع البيان لو داخل في قبح العقاب بلا بيان؟ مع أن الأصوليين يلتزمون إذا جاء خبر الثقة يكون ملزما للعبد ولا يكون ملزما للعبد؟ ملزما للعبد. إذن حتى لو لم نؤمن بجعل الأحكام الواقعية، إحنا عندنا مشكلة عقلية وهي قبح العقاب بلا بيان. كيف تجمعون بين جعل الحكم الظاهري يعني حجية خبر الثقة وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وهذه الشبهة والشبهة السابقة هما الشبهتان التي حركتا علم الأصول في العصور المتأخرة، لأن هذه داخلة في كل المسالك التفصيلية والفروع التفصيلية في الجزء الثاني من علم الأصول. يعني أنت من تدخل الجزء الثاني من علم الأصول هاتان القاعدتان تسيران معك إلى آخر بحث الاستصحاب. وحيث أن السيد الشهيد أنكر القاعدتين معا، قال لا نؤمن لا أن القطع حجة ولا نؤمن قبح العقاب بلا بيان، فإحنا متخلصين من هذا الإشكال. ولكنه إحنا ما نتكلم لأنفسنا، نريد نتكلم لأصوليين الذين بعدهم يؤمنون بهاتين القاعدتين. توضيح أكثر إن شاء الله للمطلق، وكله إلى غاية. والحمد لله.